بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 58 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقاويل الصحابة رضي الله عنهم. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله عن أحمد بن حنبل قال أخبرنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر أنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. الله أكبر. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قالوا 4 أدلة: من الكتاب، من السنة، ومن الإجماع، ومن الآثار السلفية. يقول الشيخ علي بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: والأدلة من الآثار السلفية على زيادة الإيمان والنقصان كثيرة جدا، وذكر منها قول عمر وقول معاذ رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قول علي رضي الله عنه: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث علي إن رضي الله عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. اللمضة هي القدحة، هو مثل النكتة. نعم. يروى ذلك عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي عن علي رضي الله عنه